الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول التعليق على حديث خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان حكم الختان في الذكر والأنثى، ورجحنا وجوبه بالنسبة للذكر بمجموع الأدلة التي ذكرها القائلون بالوجوب، وأنه مشروع بالنسبة للأنثى. هذه المشروعية تعم الإباحة والاستحباب، وربما تصل إلى الوجوب على حسب حاجة المرأة إلى هذا الفعل أو عدم حاجتها. ثم تكلمنا عن حكم من ولد وهو مختون، ورجحنا أنه لا يستحب له أن يفعل شيئا ما دام أن موضع التكليف قد قطع أو ولد وهو مقطوع. نأتي بعد ذلك إلى بيان موانع الختان، الأشياء التي لا يشرع الختان معها، سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب، أو الأمور التي يخفف بسببها في هذا الحكم. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعض الموانع التي يسقط بها وجوب الختان، وهي أولا أن يولد الرجل ولا قلفة له، وقد بينا آنفا أنه لا يجب الختان بل لا يستحب، ومن قال بإمرار الموسي قوله مردود بما بيناه في اللقاء الماضي. ثانيا من مسقطات الختان ضعف المولود عن احتماله، بحيث يخاف عليه من التلف ويستمر به الضعف كذلك، فهذا يعذر في تركه، إذ غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات. والقاعدة التي تحكمنا هنا هي أن الواجبات تسقط بالعجز أو الإعسار، فإذا كانت واجبات مالية فتسقط بالإعسار، وإذا كانت واجبات بدنية فإنها تسقط بالعجز. نعم، لأن الشرط والركن يسقطان بالعجز، لا يسقط الشرط أو الركن إلا العجز عن أدائه أو الإتيان به، فالواجب أخف، فإذا سقط الشرط والواجب بالعجز فمن باب أولى أن إذا سقط الشرط والركن بالعجز فمن باب أولى أن يسقط الإيه؟ أن يسقط الواجب. الثالث أن يسلم الرجل كبيرا وهو كبير السن، ويخاف على نفسه منه أي من الختان، فهذا يسقط عنه عند جمهور العلماء، ونص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه، وذكر قول الحسن رحمه الله أنه قد أسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي والفارسي فما فتش عن أحد منهم. الرابع الموت، قال ابن القيم رحمه الله فلا يجب ختان الميت باتفاق الأئمة، وهل يستحب؟ فجمهور أهل العلم على أنه لا يستحب، وهو قول الأئمة الأربعة، وسيأتي تفصيل القول في هذه المسألة. لو أن الرجل مات غير مختون هل يختن كما تقلم أظافره أو يقص شعره أو نحو ذلك؟ هننظر فيها فيما بعد إن شاء الله. وأضاف الدكتور البار في كتابه، في له كتاب في الختان، ذكر بعض الموانع التي ترجع في مجموعها إلى الحالة الصحية للمكلف أو الذكر سواء كان مكلفا أو غير مكلف، وهي إذا كان الطفل مصابا بتشوهات خلقية في الأعضاء التناسلية. السادس، إذا كان الطفل يعاني من أمراض الدم الهيموفيليا أو بيسموها في اللغة المعور، أو نزف دموي أو زيادة كبيرة في مادة الصفراء من المادة العلمية دي في الدم، وهذه الأسباب وقتية، وبالتالي يمكن إجراء الختان بعد استقرار حالة الطفل وحصوله على المواد المانعة للنزف. فمريض الناعور مثلا يمكن إجراء العمليات الجراحية له بعد أخذ حقنة من الجليوبولين المضاد للناعور اللي هو نزيف الدم. أما إذا كان مصابا بسرطان خلايا الدم البيضاء اللوكيما أو غيرها من الأمراض الخطيرة فلا داعي آنذاك لإجراء الختان، لأن هي المسألة أيضا تدور مع إيه؟ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان الختان هيترتب عليه مصلحة فلا يمكن أبدا أن يأمر الشرع بمصلحة من ورائها إيه؟ مفسدة، بل نحن نقول وهو المقرر عند أهل العلم إن الإيه؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. نعم، حتى لو قلنا بالوجوب. السابع، أن تكون حالة الوليد غير مستقرة ويحتاج إلى إجراءات إدخاله الحضانة فيترك حتى تتحسن حالته ويستقر. إذن المسألة، نعم، حضانة، طيب هي الحضانة برضه. نعم كل ايه؟ هي فين درء المفسدة؟ المفسدة ايه؟ مفسدة ظنية ولا مفسدة يقينية؟ مفسدة شرعية ولا مفسدة غير شرعية؟ ايوة، الضرر ده ايه توصيفه؟ ضرر شرعي ولا غير شرعي؟ خلاص يبقى مش معتبر. الضرر المعتبر عندنا الضرر الشرعي، أمر ينزل بالمرء لا يستطيع تحمله. وقت الختان، في أي وقت يختن الصبي والأنثى؟ اختلف في هذه المسألة اختلافا كثيرا على أقوال أشهرها من 7 إلى 10 أو من 7 إلى 10 سنوات قياسا على الصلاة. الثاني، يستحب في اليوم السابع وفيه حديثان. الأول رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 7 من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطق بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة، لكن إسناد ضعيف وفيه لفظة منكرة هنا وهي يلطق بدم عقيقته، لأن هذا من أعمال الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني رواه الطبراني أيضا لكن في الصغير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختمهما 7 أيام. قال الطبراني لم يروه عن محمد المذكور إلا زهير بن محمد، ولم يقل أحد ممن روى هذا الحديث وختمهما 7 أيام إلا الوليد بن مسلم. والحديث ضعيف فيه 4 علل وهي تدليس الوليد وضعف محمد بن أبي السري وضعف زهير بن محمد في رواية أهل الشام عنه والمخالفة المشار إليها في كلام الطبراني رحمه الله تعالى. طبعا علة واحدة تسقط الإيه؟ الاستدلال بالحديث. وخالفهم الإمام مالك رحمه الله فقال يكره الختان يوم السابع لأنه من فعل اليهود، وهذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل. نعم. الثالث، وقال الطائفة يحرم قبل 10 سنين لأن ألم الختان فوق ألم الضرب ولا يضرب على الصلاة إلا بعد 10 سنين. قال النووي هذا القول ليس بشيء وهو كالمخالف للإجماع. الرابع، قال آخرون لا يجب إلا بالبلوغ، يعني إذا بلغ الولد أو الأنثى يبقى يختم بمجرد بلوغه. ليه علقنا على البلوغ هنا؟ ها؟ لأنه هو بداية سن التكليف. نعم. ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري، أي يبلغ. قالوا: والختان يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة، وهما لا يجبان إلا بالبلوغ، باعتبار ما ذكرناه في أدلة القائلين بالوجوب هي إيه؟ للختان يساعد على كمال الطهارة التي تشترط لصحة الصلاة، والصلاة الواجبة أو الطهارة الواجبة تكون مع البلوغ وليس قبله. نعم. وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونا، فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب، زي ما أوجبهم اللي أوجبوا العقيقة أوجبوها على مين؟ ها؟ على الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تذبح عنه، مين اللي هيقوم بالذبح؟ وعلى المولود له، المولود له سواء كان الايه الاب او الجد او اللي هيقوم عليه بالنفقة او هتجب نفقته على هذا الشخص. نعم. فهنا ايضا ابن القيم رحمه الله تعالى بيجعل ان هذا التكليف الختان ليس تكليفا للصبي، وانما هو تكليف للقائم على امره من ولي او وصي. واذا كان العبد بمجرد بلوغه يصبح مكلفا، وهنقول ان الختان ده لا تتم الطهارة الا به، فلا ينتظر فترة حتى يختن لتتم ايه طهارته، فيبقى اذا يختن قبل البلوغ مباشرة حتى يبلغ مكتونا، وبالتالي يكون كامل الطهارة وهكذا. قال: واما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، واما قول ابن عباس رضي الله عنهما وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، اي حتى يقارب البلوغ، كما في قوله تعالى: فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. وبعد بلوغ الاجل لا يتاتى الامساك، يبقى المقصود بالايه ايه؟ ها؟ فاذا بلغن اجلهن اي قاربنا بلوغ الأجل، لأن لو فعلا بلغت الأجل يعني انتهت عدتها، يبقى ايه لا يمكن أن يردها إلى عصمتي مرة ثانية، لأن بتكون ايه بانت منه بينونة ايه بينونة صغرى. نعم. أو كبرى طبعا إذا كانت بعد الطلقة الثالثة. قال: وبعد بلوغ الأجل لا يتأتى الإمساك. وقد صرح ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوم موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكتونا، وأخبر في حجة الوداع التي عاش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 84 يوما أنه ناهز الاحتلام. يعني إيه؟ قارب الاحتلام، يعني يقولك في المدة دي 80 يوم ممكن يكون ختن قبل أن يبلغ، يعني قبيل بلوغه. طيب، ألا يكفي الاستدلال بالآية؟ فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن، ويبقى هنا نقول إن الآية دلت على إن ذكر الشيء ممكن يكون حقيقة في بلوغ هذا الأمد أو ما يقاربه مجازا. الآية لا تدل على ذلك فقط، أو لا يكتفى بالاستدلال بالآية؟ ها؟ مش فاهم سؤالك، ارفع صوتك شويه لما تسمع. ليه حقيقه؟ لا مش عشان الآية، نحن هي الاصل مجاز، الاصل فاذا بلغنا اجلهن ان يكون ايه تم البلوغ بالفعل، لكن لا ينتظم السياق مع حمل اللفظ على حقيقته، لأن احنا قلنا ايه اذا حملناه بلغنا اجلهن يعني بلغنا بالفعل، يبقى هنا لا يمكن ايه؟ لا يمكن الامساك. فلا يمكن ابدا ان تقول ان البلوغ هنا ايه حقيقة في معناه اللي يتبادر الى ذهن اي واحد. يبقى عدلنا عنه الى الايه اللي هو ما يقرب البلوغ. واضح كده؟ طيب بقول ان استدلاله بالآية الا يكفي؟ ليه اتى بمسألة قول ابن عباس ان هو في حجة الوداع اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بثمانين يوم كان ناهز؟ لان الاصل احنا بنقول هنا الآية منعنا من حملها على البلوغ الحقيقي انه يستحيل الامساك بعد بلوغ الاجل. فعمدنا او عدلنا عن الحقيقة الى المجاز على القول بان القرآن فيه مجاز. طيب هذه واحدة. الثانية يبقى القرينة، قرينة السياق مع الادلة الخارجية جعلتنا نعدل عن الحقيقة الى المجاز. فهنا هو ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ان قول ابن عباس وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، الاصل انه ايه؟ حتى يبلغ، يعني يبلغ بالفعل. فهو لما حملها على مقاربة البلوغ اراد ان يأتي بالايه؟ القرينة التي تثبت صحة ما قال. هنا اردت ان اقول ان المبادرة الى حمل اللفظ على معناه المجازي خطأ، لان الاصل الحمل على المعنى الحقيقي حتى يتعذر الحمل عليه، فعندها نعدل عن الحقيقة الى المجاز. لكن لابد من ايه؟ من قرينة، وقرينة قوية تجعلنا نقطع بان الحقيقة هنا غير مرادة. نعم. ايه؟ لا، اصل كانوا لا يفتنون الرجل حتى يدرك. نعم بس. كانوا فعل هو ايه؟ وماله هو هنا؟ ده هو يخبر عما هو كائن. كانوا الناس ما كانوش بيفتنوا الا بعد البلوغ. هو بيخبر عن نفسه. طب اذا كنت انت نفسك ظاهر كلامك انك ختنت قبل البلوغ، يبقى ده هنقول ايه؟ ان قصده حتى يدرك، اي يقارب البلوغ. هو ابن القيم يريد ان يقول ذلك. اما مسألة الاقرار او عدم الاقرار فيأتي الكلام فيها ان شاء الله. وقال ابن المنذر ليس في باب الختان نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع اليه ولا سنة تتبع، والاشياء على الاباحة ولا يجوز حظر شيء منها الا بحجة، ولا نعلم مع من منع ان يختن لسبعة ايام حجة. هذا الكلام للأسف حرف الى ماذا؟ يعني حجة اللي قالوا بان ختان الاناث غير مشروع قالوا ايه؟ قالوا ان ابن المنذر رحمه الله تعالى قال ليس في باب الختان حديث يثبت. مش كده يا جماعة ولا؟ هو للأسف الظاهر انه تصحف القول على الشيخ سيد سابق، فنقلوا فقه السنة ثم تتابع من جاء بعده على ان ايه الشيخ سيد سابق رحمه الله نقل عن ابن المنذر ان لا يثبت حديث في باب الختان. وده اللفظ بعينه اللي انت سمعته ده، هل في حاجة نفي لحديث الختان جملة؟ هو بيقول ايه اللفظ تاني هقرأه عليكم تاني هو تبقى معاكم في الورق. بيقول ايه؟ ليس في باب الختان نهي يثبت، مش حديث يثبت. ايوه نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع اليه. ده هو ابن المنذر ذكر الكلام ده في ايه؟ ما هو مهم جدا يا جماعة ان احنا نعرف الفقيه اتى بهذا الكلام في اي باب او في اي موضوع. هو ابن المنذر اتى بهذا الكلام في باب وقت الختان، اذا ملوش علاقة ده موضوع الختان اتكلم فيه واشبعه كلاما قبل ذلك في مسألة الايه الوجوب وعدم الوجوب، وابن المنذر شافعي ويميل الى الوجوب مع الشافعي. فهيجي بعد كده يقول ان مفيش حديث يثبت في باب الختان، لكن هو ده لفظه لانه بيتكلم في جزئية وقت الختان. فبيقول ان لا يثبت نهي عن ختان الولد في اول يوم يتولد فيه او في اليوم السابع او في اليوم العاشر او بعد سنة او بعد اثنين او عشرة، مفيش نهي. وكأنه بيرد على اللي قالوا بان ختان الولد يوم السابع مكروه لان فيه تشبه باليهود، فهو بيرد عليهم ان مفيش نهي عن ذلك. يبقى المسألة للأسف تؤخذ وتحرف الى انه لا يثبت في باب الايه أو ليس في باب الختان حديث يثبت. طب إذا قال الكلام ده إذا لم يكن يثبت فيه حديث يبقى إذن في الذكر والإيه والأنثى، ليه فرقتم بين الذكر والأنثى وخدت كلام ابن المنذر استدلت به في باب ختان الأنثى وتركته في باب ختان الذكر وفرقت ليه بين الاثنين؟ هو ده جماعة يعني عندما يشط الفكر بصاحبه ويبقى هو معتقد قبل أن يستدل، هو في دماغه فكرة معينة أو هو اتبرمج على رأي معين ويريد أن يعني يرد أدلة القائلين بخلاف ما يقول ويجمع من الأدلة ما يؤيد ما اعتقده سلفا، وده أخطر حاجة في عمل الفقيه أو المفتي أو الموقع عن رب العالمين سبحانه وبحمده. أباح الوقت وسع، ما نقولش أباح وما يضاه ولا يبيح ولا يحرم، ولكن يقول وسع في مسألة وقت الختان. ثم قال بعد ذلك إيه؟ ولا سنة تتبع والأشياء على الإباحة ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة ولا نعلم مع من منع أن يختن لسبعة أيام إيه حجة. كل كلامه كان فين؟ كان بيرد على الإمام مالك واللي قالوا بأن يكره الختان يوم السابع لأن فيه تشبه، وده برضو مهم جدا أنك تعرف مدرك الإمام هو بيقول الكلام ده ليه، هل هو بيقوله تأصيل لمسألة ولا رد على مخالف ولا إيه بالضبط. نعم. وقال ابن عيينة رحمه الله سفيان الإمام قال لي الثوري، برضو الإمام سفيان الثوري، أتحفظ في الختان وقتا؟ قلت لا. قلت وأنت لا تحفظ فيه وقتا؟ قال لا. وطبعا كنت يعني السفيانان يجتمعان على عدم معرفة شيء خلاص. وقال ابن تيمية وقال أحمد رحمه الله تعالى في وقت الختان لم أسمع فيه شيئا. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله أما الختان فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ يعني قارب فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون، وهذا أعدل الأقوال. هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للذكر. لكن في الحقيقة أكثر الفقهاء لم يتعرضوا لمسألة متى تختن الأنثى، والذي أميل إليه أنها لا تختن إلا في مثل هذا الوقت، لكن احنا قلنا الباب في الإيه؟ ختان الذكر واسع، يوم السابع، يوم الميلاد، بعده بأسبوع، بعده بشهر، الباب فيها إيه؟ الباب فيها واسع. والحقيقة لو فضل أهل الذكر اللي هم الأطباء وقتا بعينه لختان الولد فقالوا إن ده مثلا لا يؤلم الصغير، يعني لو قالوا مثلا ختان الولد يوم السابع أشفق عليه أو أرأف به، ومثلا حركة الولد في هذا الوقت بتكون إلى حد ما قليلة فيبرأ بسرعة أو نحو ذلك، إذا قالوا هذا يبقى المسألة طالما إن الشارع هنا لم يحدد وقتا لأي شيء، يعني خدوا دايما مسألة التوسيع الشرعي، طالما ما حددش وقت لعبادة معينة أو لتكليف معين يبقى الأصل يحمل على إيه؟ يفضل على التوسع زي ما هو، يبقى على ساعته كما أراد الشارع، إلا أن تبرك مصلحة دنيوية تخص هذا المكلف يبقى عندئذ تحصيل المصالح من الإيه؟ من الشرع، حيثما كان شرع الله فثمت المصلحة، يبقى الشرع كله بيدور حول إيه؟ تحصيل المصالح، إما جلب منافع أو درء مفاسد. طيب لو قرر أهل العلم المختصون إن هذا الوقت أفضل، يبقى المصير إلى ما قالوه إيه؟ أولى، وعندئذ لا نقول يستحب ولكن يقول إيه؟ يستحسن، أن الاستحباب يفتقر إلى دليل شرعي، أما الاستحسان فبابه واسع ويمكن الرجوع فيه إلى أهل الاختصاص اللي هم الأطباء ومن كان على شاكلته. بالنسبة للمرأة زي ما قلنا إن هي عندها قطعة كعرف الديك تنمو مع إيه؟ مع نموها، ومع سنها، فلا يبادر ولي البنت إلى ختانها في سن صغيرة فتحتاج أن تختن مرة إيه؟ ثانية لنمو هذا العضو، أو يقال له إن ليس عندها شيء يحتاج إلى قطع ويستريح إلى ذلك ويقول إن هي إيه؟ ليست قابلة للختان، وإنما يؤخر إلى بداية البلوغ حتى يكون على ثقة من إن الجزء اللي يستحق القطع يقطع، هل عندها شيء يستحق أن يقطع أم لا، يبقى مع بداية الإيه؟ لا سيما وإن إحنا بنقول إن ختان الذكر فيه مصلحة شرعية وهي مسألة كمال الطهارة، أما ختان الأنثى فليست فيه مصلحة إيه؟ ليست فيه مصلحة شرعية متعلقة بعباد، وإنما متعلقة بمسألة عفة وتحصين فرج ونحو ذلك، يبقى دي ممكن حتى لو اتأخرت بعد البلوغ بفترة يبقى ليس إيه؟ ليس هناك حرج شرعي. صح كده؟ يعني حتى لو تركها بعد البلوغ، احنا بنقول في الصبي يعني يكون قبيل البلوغ حتى يبلغ مكتونة، لكن الأنثى مش محتاجين لإيه؟ إنها تبلغ وهي مكتونة، لأن ما عندناش شيء متوقف على هذا الختان كالصلاة ونحوه كالذكر. يبقى هنا حتى لو أخرها لبعد الختان اللي بعد البلوغ فلا حرج عليه حتى يطمئن إن هذا العضو لن ينمو بعد ختانه أو قطعه. لأن هي المسألة بتدور زي ما قلنا قبل كده في إيه؟ هل يوجد شيء يستحق القطع ولا لا؟ طيب إحنا نقول إذا قطع هذا الشيء في سن إيه لا ينمو تاني؟ الغالب إن نمو البنت بيقف مع الإيه؟ مع البلوغ. والصبي كذلك، يعني ممكن يبقى فيه نوع من البدانة مثلا جسمها يبقى فيه نوع من السمانة أو البدانة إنما مسألة هذا العضو على قول بعض الأطباء إنه لا ينمو بعد البلوغ، يبقى بمجرد ما تبلغ يا إيه؟ يعني يكشف عليها وينظر هل تستحق فعلا أن تختن أم لا على القول اللي ذكرناه قبل ذلك. المسألة اللي أشرنا إليها آنفا، هل يختن الميت؟ أكثر العلماء على أنه لا يختن، وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختار ابن حزم رحمه الله أن يختن مطلقا كبيرا أو صغيرا، وده في الحقيقة يعني يعتبر من الأمور اللي يعني تثير العجب عند ابن حزم عليه رحمة الله. لا، الظاهر والله تعالى أعلم أن الختان واجب على الصبي نفسه، فإن لم يختنه الولي قبيل البلوغ وبلغ يبقى يجب عليه أن يختن نفسه. ها؟ قبل البلوغ هو غير مكلف أصلا. لو كنا بالوجوب يبقى على الولي، لكن ما فين الوجوب ده هنا يحتاج إلى دليل، يبقى الاستحباب على الولي، لأن هو الولي هو اللي يملك، هو اللي يعرف الأحكام الشرعية وغيرها. فإذا بادر الولي بختانه في هذا السن أو قبل ذلك وهو لا يدرك ولا يعرف معنى التكليف ولا حقيقة ما كلف به، يبقى هنا إيه؟ له أجر ولا لا؟ له أجر. تحديث المرأة الخفعمية التي رفعت على هذا، قال على هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يبقى هو الآن ساعده على الإتيان بتكليف سيأتي مستقبلا، يؤجر ولا لا يؤجر؟ ويسقط عن الولد بعد بلوغه ولا لا يسقط؟ يسقط، لأنه خلاص حصل. يعني زي ما بنقول نجاسة أزيلت، احنا ما نشبهش دي بالنجاسة، ولكن بنقول إذا أزيلت النجاسة مش مهم مين اللي أزالها، ودي قطعة تقطع مش مهم مين اللي يقطعها، المهم ان هي ايه؟ تقطع. لكن بنقول امتى؟ نقول بالوجوب على الولد إذا بلغ ولم يختن وكان خاليا من موانع الختان يبقى يلزمه أن يختن نفسه. نعم. معني جاي لك، ما احنا لسه بنتكلم في المسألة، احنا قلنا العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، قول إن الميت لا يختن مطلقا سواء قصر أو ما قصرش، كان مستطيع أو غير مستطيع، عالم بالحكم أو غير عالم، وفي من فرق بين الكبير والصغير ليه؟ مسألة التكليف، إن الكبير كان مكلفا ولم يفعل فنختنه نحن، وكلام ابن حزم رحمه الله إنه يختن مطلقا صغيرا أو كبيرا. ليه؟ لسه هنتكلم في المسألة. الذين منعوا قالوا إن الختان كان تكليفا وقد زال بالموت. ده تكليف لمين؟ ولو كان تكليف للولي لا يزول بالموت، لأن يبقى الولي هو الايه؟ هو المكلف، إنما هو تكليف للشخص نفسه. نعم. وإذا كان لأجل الطهارة من النجاسة فقد زالت الحاجة بموته، يعني ما عادش ايه يحتاج إلى طهارة ولا الصلاة. ومن قال يختن الكبير دون الصغير، قالوا إن الصغير مات قبل سن التكليف فلا يختن بخلاف الكبير. ومن قال يختن الكل، قالوا إنه من الفطرة فلا يجوز أن يجهز لربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها، وقاسوه على حلق العانة وأخذ الشارب وتقليم الأظفار. وتعقب بأن أخذ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط من تمام طهارته وإزالة وسخه ودرنه بخلاف الختان، فهو قطع عضو من أعضائه، فالنعمى الذي لأجله شرع له في الحياة قد زال بالموت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث يوم القيامة برا غير مختون، فما الفائدة من قطع عضو منه سوف يبعث به يوم القيامة وهو من تمام خلقته في النشأة الأولى، مع ما يستلزم الختان من رؤية العورة و... ليه؟ الأخرى يعني هو سيعيده كما بدأه. ليه مش النشأة الأخرى التي سيعيده الله عز وجل عليها؟ أي أن هو سيعيده كما خلقكم، كما بدأكم، كما بدأكم. إيه مفيش حاجة كده؟ فيش كما بدأكم خلص القرآن؟ إيه جماعة بس هي دي اللي أنا أقصد، كما بدأكم تعودون. فهو بدأت خلقته مقتونا وسيعود، بس يبقى دي النشأة الأخرى. هي في القرآن موجودة النشأة الأخرى ولا مش موجودة؟ النشأة الأولى؟ آه عشان كده أنا مت مش قلت إيه سبب الموضوع كله، أنا مش عارف. ده أنا ظننت إنكم مستغربين الأخرى. طيب ماشي، لا هي النشأة الأخرى صح. قال مع ما يستلزم الختان من رؤية العورة ومسها، ولا يقال يعهد به إلى من له حق النظر إلى العورة ومسها كزوجة وأمة، فهذا ليس متاحا لكل زوجة، فالتكليف به فيه من الحرج والمشقة ما لا يخفى. وده صحيح زي ما قلنا، إن ابتداء مسألة الفطرة أو قولهم إنه من الفطرة، هذه الفطرة الأصل إن هي تكليف حال الحياة ولا لما بعد الوفاة؟ حال الحياة. ثم إنه تكليف للشخص ولا تكليف لغيره؟ تكليف للشخص. وتعلمون أن عددا كبيرا من أهل العلم لا يرون الحج عن الولي إذا مات وكان قادرا على الحج إن لم يوصي. لم واضح؟ هو اللي كان مكلف حال الحياة انه يحج، وكان عنده مال وكان عنده استطاعة. ودي في الحقيقة يعني مسألة، يعني انا اهيد بكل اخواننا اللي بيخطبهم، لا سيما اللي بيتحركوا في الارياف، ان ينبهوا على هذه الجزئية لانها من الخطورة بمكان. اللي هي ايه؟ تجد الواحد من ابائنا الفلاحين عنده فدانين ثلاثة، هو لو باع قراطين هيروح يحج وهو مستريح جدا. القراطين دول لو جار عليه جاره يعني نقل الجسر او بس يعني حف الجسر شوية، هي ايه وارض طولة ولا حاجة، ولا عنده قطعتين ثلاثة والجار بتاعه هنا يعني رزق بجيران سوق، كل واحد بس يعني حف الجسر شوية هيضيع القراطين الثلاثة دول، مش هينقص من رزق شيء. لكن يقولك لا انا الفدانين الثلاثة دول لا مش هبيع، انا ده الناس تاكل وشي، هبيع ازاي؟ يقولوا بيبيع ارضه ده اللي كده، ويموت ولم يحش. تجد الواحد مثلا من أصحاب الأموال ما شاء الله يبني عمارة عدة طوابق، وهو لا يحتاج إلا إلى طابق واحد فقط، يقول لك للأولاد، الأولاد دول ممكن يكونوا لسه في المهد، ويبني دور واثنين وثلاثة تسلسلا كده أو بالتسلسل وهو لسه ما حجش، والبيت يبقى على حاله تلك مثلا 20 أو 30 سنة أو يموت ولم يحج. هؤلاء كلهم آثمون. هو الآن يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دور واحد في بيت ومعاه مثلا 100,000 جنيه، صرف 50 في الدور ده واتبقى معاه 50، ومش محتاج للدور الثاني ولا الثالث، ولا هو محتاج مثلا ان يبني دور واثنين علشان يسكنهم عشان يقدر يعيش وسط الناس. يبقى صرفه او انفاقه 50,000 التانيين وهو لم يحج، ده ايه؟ ها؟ تعطيل لواجب شغلت به ذمته ولا عذر له في تركه. ما يقولش لا ده انا عشان ايه تبقى بقول عليه تعبه واحده، يبقى مره واحده كده انا ايه اتبقى معايا مش اتبقى شويه زلط، لا شويه حديد، اعمل العمدان، عمل العمدان يقول لك اعمل مش عارف ايه، طب اقفلها، طب انا هسيب الفلوس ديت مركونه في البنك ولا هنا ولا بتاع. وربما اصلا ما بيفكرش في هذه الفريضه بالمره. انا اقول دي كثيره جدا، حتى وقع فيها كثير من اخواننا. يعني انا اعلم بعض اخوه بني فعلا بيوت او بني بيت 3 طوابق واكبر اولاده لسه في اعداد وما حجش. فعندما عوتب في هذا قال والله انا ما خطرت لي هذه المساله على بالي، فريضه منسيه. يعني هل انت النهارده لما صرفت في بيت مثل هذا حوالي 150,000 جنيه وما فكرتش في فريضه الحج؟ تفكر في انت وانت هيتوفر معاك مثل هذا المال بعد ذلك، هو واجب عليك ان انت تبني لابنك اللي لسه في المهد او اللي قدامه الله اعلم من العمر ايه، يمكن الزلزال يجي. ايه اللي بيحصل ده؟ وبقول بعض الاخوة بل كثير من الاخوة لن يفكروا في هذا الواجب، وتيجي تعاتبه يقول لك يا والله فاتتني، طب انت ما قلتش ليه قبل ما نطلع بالدور الثاني والثالث؟ والدور الثاني والثالث طبعا هيحتاج هيبدا بقى يدخل في مرحلة التشطيب، وهلما جرب عمره ما هيحج. هل ده مش اثم؟ فهنا قال جمع من اهل العلم بانه مثل هذا لو مات لا ينفع ان يحج عنه، لا ينفع أن يحج عنه. لأن يا جماعة حديث المرأة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرأيت إن كان على أمك دين، المرأة قالت إيه؟ ها حد حافظ نص الحديث؟ لا لا لا لا، قبل كده ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كده. المرأة أنا بقول المرأة قالت إيه؟ ها ايوه لا لا لا لا مش دي. ها لا انا ما كنتش في الحج. ان امي افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت. خلينا في الحته ايه اللي هي دي، يعني هي اخذت فجاه، ماتت فجاه، وهذه المراه محبه للخير جدا، حبها للخير كان يغلب على الظن ان هي هتوصي هتوصي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما سمعتها. بل لما يجي واحد يفرط في فريضة ثم بعد ذلك يأتي ابنه من ورائه ويحج عنه او يعتمر عنه على القول بوجوب العمر او نحو ذلك، للقول بعدم قبول ذلك او بعدم اسقاط هذا الواجب من ذمته قول قوي جدا. فليحذر امرئ من هذا التفريط، والإنسان على نفسه بصير. أدى عن مين؟ هو ابنه اللي كان مكلف ولا هو اللي مكلف؟ احنا بنتكلم الآن في مسألة ايه؟ يا أخي الله يكرمك، الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت، ها؟ من استطاع. يبقى التكليف لمين؟ بس إيه كان مستطيع. فمثل هذا يقال له ابنك لو حج عنك تسقط عنك فريضة الإسلام؟ لو قلت ذلك لكل واحد ده يبقى اذا ما فيش تكليف اصلا. نعم واضح ان المساله لقيتكم. خلاص كده بدايه الكفر بالاسئله يبقى في قلق. نعم ادي مصيبه اخرى، لان في فارق بين واجب ذاتي وفضل من فعله اجر وإن لم يفعله فلا شيء عليه. هو لا يجب عليه أن يزوج ابنته هل يجب عليه ان هو ينفق على ابنته ويجهزها على ما يجهز الناس اليوم ويعني يتعلل او يعتذر بذلك عن واجب لزمه وشغلت به ذمته؟ ما هو هيجوز بنته وهيجوز ابنه وهيجوز عمره ما هو مستطيع. هو لا يلزم ان ينفق على ابنته مليما واحدا في الزواج، ان جهزها بشيء فهذا محض فضل منه. لكن كون الاسف النهاردة الواقع فسد لدرجة ان اصبح الاب بيشترط عليه ان يفعل والاخر، هذا الفساد الواقع لا يبرر الايه، لا يبرر التفريط في حق الله عز وجل. انت لما يكون عليك واجب تترك الواجب اللي انت مكلف به اللي هو فرض عين عليك بحجة غيرك، هذا لا ينفعك ولا عذر لك عند الله عز وجل. نعم. واحد ايه؟ واحد زنا ومش عارف ان الزنا يجلد او ان الزنا يجلد، نسي ونسي الصلاة ونسي الصوم ونسي الفرائض. ما هو الحج فريضة زي الصلاة زي الصوم زي غيرها، يعني ايه نسي؟ يا اخي في حد في الدنيا ينكر ان يجب عليه ان يحج اذا كانت صحته تساعده وماله يساعده؟ في حد في الدنيا ما يعرفش الحكايه دي؟ انا ماليش دعوه بيه، يقدر ما يقدرش، هو ده عارف ان كده هو الوقت معاه زي ما قلت 100,000 جنيه يحتاج الى دور واحد فقط يسكن فيه، صرف فيه 50,000 بقى معاه 50، مستطيع يحج ولا لا؟ كونه بقى طنش ده بجيبها لك بقى على الايه، على بلاطه زي ما بيقول اهو، ولم يلقي بالا لهذه الفريضه اللي وجبت عليه، يبقى يبوق باسمه. ما تقوليش هو عارف اصل الحكم ولا مش عارفه، اهم حاجة عارف اصل الحكم، كونه بقى شغل او الاخر دي قضيته هو. انما احنا الان بنأصل حكم شرعي، هو كلف بشرط وتوفر الشرط، يبقى يلزمه ان يفي بهذا التكليف ولا لا؟ بس ده خلاص الكلام. حال حياتي؟ ما خلاص ده بيبقى نوع من الفضل او البر، لانه ما كانش واجب عليه اصلا، فكون ابنه يتكرم ويتفضل ان يحج عنه او يعتمر عنه يبقى جزا الله خير. انما احنا بنتكلم في مين؟ من مات وهو مستطيع ووجبت هذه الفريضه عليه، لا سيما مع القول بوجوب الحج على الفور وهو الراجح بمجرد ايه؟ توفر الشرط، توفر الشرط اللي تجد به هذه الفريضة اللي هو الاستطاع. خلاص، فلو توفر معاه هذا المبلغ اليوم وهو ساكن في بيت النيل وستره والحمد لله عايش في وسط الناس، اذا ما يقولش لا اهد وابني علشان ابقى زي الناس، لا يحج قبل ما يهد ودني ويعيش في البيت اللي بالنيل بس. انما هي القضية، عشان كده انا بقول اخواني اللي هم بيخطبهم ينبهوا للمسألة دي لانها خطيرة جدا. واحد زي بيقول ما عندوش فلوس لكن عنده أرض، والأرض ديت مكفية وزيادة زي ما قلت، عنده فدانين وممكن فدان واحد مثلا بيجيب له في السنة 5,000 جنيه، ال5,000 جنيه دول يعيشوه، يبقى إذا الفدانين بيجيبوا له 10 يبقى عنده إيه؟ عنده زيادة، يبقى هنا يلزمه إنه يبيع إراض أو اتنين ويطلع يحج، مش لازم إنه يكون معاه مال إيه؟ مال سايل، لا زي ما قلنا عنده مثلا، ده في ناس النهاردة ممكن يكون عنده سيارة واتنين وبرضه عايز يفكر يجيب التالت وما يفكرش في موضوع الحج. ده كله ليه؟ لان للاسف الخطباء اللي بيخطبهم او اللي بيتولوا دفة التوجيه هم نفسهم في غفلة عن هذا الايه، عن هذا الواجب. فلاجل هذا يعني ارجو ان اخواننا اللي ربنا سبحانه وتعالى استعملهم في الدعوة ينبههم، لان ده للاسف فريضة منسية او غير ملتفت اليها، بالذات موضوع الايه، موضوع الحج هذا. نعم. من ماله لحج عنه من ماله، مع القول بإيه؟ بإنه آثم لتأخير فريضة وجبت عليك في وقت معين لكن تسقط عنها، يعني هو القضية إيه؟ تأخير، يبقى هو يأثم للتأخير، ولكن هو خلاص طالما حج من ماله الخاص يبقى إيه؟ وهو اللي وصى يبقى كأنه حج، ولعله كان يعرف او سمع ان الحج يجب على الايه، يجب على التراخي، فأخر لقى نفسه مرض، فقال له يا ابني إذا مت يبقى أنت تحج عني من إيه؟ من مالي، وقبل توزيع التركة هذا لا شيء عليه، لأن المسألة طبعا فيها خلاف هل هو واجب على الفور ولا واجب على التراخي، وكثير من الناس ما يعرفوا شيء هل هو واجب على الفور ولا لا، أو لك هي مرة في العمر وخلاص، فممكن ده يكون عذره في هذا الباب. فالكلام هنا بالنسبة لإيه اللي جرينا له إيه؟ مسألة إن الختان واجب على الشخص نفسه، فإذا مات سقط الإيه؟ سقط التكليف. يبقى نقول غاية ما نقول إن هو مات وهو إيه؟ مضيع لواجب من الواجبات، فإذا كان عارف حكمه يبقى آثم، وإن لم يكن عارفا بالحكم أو عجز عن الإتيان به أو نحو ذلك يبقى هذا إيه؟ حاله إلى الله عز وجل. نعم. قال هل يجوز؟ نعم. على أي أصل؟ يقول الآن سؤال عشان يكون واضح، الآن ليس عندنا نص لا بالفعل ولا بالإيه ولا بالترك، لا عندنا نص بأن الميت يختن ولا عندنا نص بأنه إيه لا يختن، فهل ندخلها في باب الممنوع ولا في باب المباح باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ ليه؟ وفي مصلحة أخرى؟ طيب ايه؟ ايه على فتن ديه بذل الله؟ طيب هو ابتداء هننظر الى جزئية في التكليف، تكليف لمن؟ تكليف للحي. يبقى يبقى الحي مفتقرا الى دليل التكليف، كويس؟ فهنا لما نقول ان الحي يختن الميت يبقى هو اللي محتاج الى دليل الايه؟ دليل الختان. انما الميت كان هو المكلف قبل ان ايه؟ قبل ان يموت، فانا الان اللي بغسله ولقيته غير مختون انا اللي محتاج دليل، ها؟ دليل المشروعية يقول لي اختن، ما عنديش، يبقى الاصل الايه؟ يبقى الاصل المنع. هذه واحد. الثانية ان ده ايلام، ده ايه؟ ايلام. والإلام ده إما أن يكون الإنسان اللي بيحتمل لمصلحة معينة أرجى عنده من هذا الإلام أو هذا الألم، ها؟ أو يأذن فيه. واضح الكلام؟ إذا احنا عندنا إيه؟ عندنا إلام، عندنا ألم هيقع على هذا الشخص، فإما أن يكون هو اللي بيتحمل الألم هو اللي بيعمله لنفسه، ها؟ أو يأذن فيه. الميت لا يقدر على هذه ولا تلك، يبقى الاصل ايه؟ ايوه، لانه لا يأذن يبقى الاصل المنع. فهنا ده يغلب فيها جانب المنع ولا يقال ان الاصل الايه؟ الاصل الاباحه. زيد على ذلك ان في نظره الى عوره. طيب من الذي يأذن لك انت ك؟ والا لو قلت نعمل من وراء مثلا ستار او غيره ممكن تعرضه لاذى اكثر، ممكن قطع العضو نفسه، ها؟ هتقول مثلا زوجته، قد تكون زوجته ليست بالخبيرة في هذا الشأن. يبقى إذن هنا من كل الأبواب الظاهر يترجح القول بالإيه، ولا سيما إنه قول جماهير أهل العلم. يبقى ظاهرة المسألة على الوجوه التي ذكرناها، ويبقى وجه رابع وهو إن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة هذا فيما يخص المرء نفسه، يخص المرء نفسه. واضح يا جماعه؟ يعني ايه؟ انت الاصل ان انت تنفق من مالك هنا او هنا، لانه ايه؟ انه مالك انت، فانت بتتصرف في ملكك، امر يخصك. اما الان الميت انت كمغسل هذا امر ايه؟ ها؟ خارج عن ملكك، وبالتالي لا يجوز لك ان تتصرف فيه الا بتكليف شرعي. فمن هذه الوجوه الاربعه يترجح قول الجمهور بانه لا يختن إذا مات غير مختن. ما هو كلام ابن حزم رحمه الله ان دي فطرة ولا يجوز ان يجهز الى الله عز وجل الا على الفطرة التي بس ده حجته. لكن احنا بنقول الفطرة هذه تكليف لمين؟ للحي. فاذا مات قد يكون معذورا او قد يكون غير معذور. انا كحي اللي بقوم بتغسيله انا تكليفي في ايه؟ اذا كنت هختنه يبقى انا محتاج دليل الختان، لان الاصل زي ما قلنا ان ده تكليف له هو مش تكليف ليا. انا محتاج الى تكليف يقول لي اختنه او ما تختنوش. الامر الثاني ان ده اعلان لازم هو ياذن فيه، ما اذنش ده راجل ميت. بعد ذلك بنقول ان ده امر ما يخصنيش عشان اقول فيه الاصل فيه الاباحه اذا كان يتعلق بي انا، ولكن هذا امر يخصه هو. نعم. طب ما هو بيجي كل اتصال الفقر لا هي القاعدة عنده مضطرب، يعني تقليم الأظافر وحلق العانة وكل هذه الأشياء عنده على السيان حكمها واحد. لكن في خلاف أصلا بين أهل العلم، هم احنا نقول إيه وقاسوه على حلق العانة وأخذ الشارب وتقليم الأظفار، في خلاف بين أهل العلم هل هذه الأشياء تفعل أو لا تفعل، هل تقلم أظافره وتحلق عانته ويؤخذ شاربه، كل هذه الأشياء تفعل أو لا تفعل، في خلاف بين أهل العلم أيضا. فبعضهم يرى عدم فعل شيء من ذلك لأن الأصل المنع كما أو على الوجه الذي بيّن، إنما هذه الأشياء في الحقيقة فيها نوع من تزيين الميت. يعني لو قلنا مثلا شاربه طويل وانت قصيته مش فيها الإلام اللي احنا كنا بنتكلم ايه بنتكلم عنه، فده من نوع او يعني كتحسين لهيئته حال الغسل. يبقى اذا هنا بنقول انتفى جزئية الايه جزئية الإلام، وفي نفس الوقت ان ما يفعل به الحي يفعل به الميت اذا كان يعني مثل هذا الامر لا احد يكرهه او لا احد يستنكره، الا يعني لو فعل به وهو حي مش هيمانع هيأذن فيه ولا مش هيأذن؟ هيأذن. ايوه نعم. لكن ممكن يكون في حالة مرض او نحوها شغل في هذه الفترة، ومع ذلك لو قال قائل انا لا افعل شيئا الا الغسل اللي هذا حق، يعني لا نلزمه، لان هيجي واحد لك طيب انت هتقول الوقت قلم اظافره قص شاربه احلق عنته، فين الدليل على كده؟ هقف امامه ايه عاجز عن الاتيان به الدليل الا من باب ان ده ايه من باب الاحسان الى الميت حال غسله، تزيين الميت حال قدومه على ربه تبارك وتعالى فقط. يعني حتى دليل هيبقى دليل ايه؟ هيبقى دليل عقلي نظري مش هيبقى دليل نص، لا سيما وانه لم ينقل الينا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك او احد من الصحابه فعل ايه فعل ذلك في حال غسله لميت. والعاده جاريه بان هذه الاشياء ممكن يتعرض لها اكثر من واحد، لا سيما اللي كانوا بيخرجوا مثلا في القتال وعدوا مثلا شهور طويله في الغزو، فامثال هؤلاء يتعرضون لايه ل يعني وجود اشياء تحتاج الى ازاله سواء بقى الابط او العانه او نحوه. نعم. هل يجوز الاستئجار على الختان؟ قال ابن قدامة لا نعلم فيه يعني جواز الاستئجار على الختان خلافا، لأنه فعل يحتاج إليه مأذون فيه شرعا، فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة. وأجرة الختان في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فالأجرة تكون على أبيه أو على من تجب عليه نفقته. وقال القاضي حسين والبغوي من الشافعية يجب على السيد أن يختن عبده أو يخلي بينه وبين كسبه ليقتن نفسه. وهل يضمن ما أتلف بالختان؟ الذي يتلخص من أقوال أهل العلم أو أهل المذاهب الأربعة أنه إن تعدى أو فرط ضمن، لأنه جان والحالة هذه، وإن لم يتعدى ولم يفرط لم يضمن، لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون. ودي قاعدة فقهية، ما ترتب على المأذون غير مضمون، يعني هل يشرع لك أن تستأمن على وديعة؟ يشرع ولا لا يشرع؟ طيب لو ضاعت؟ ها؟ لا ما نشأ على حسب الأصل إيه؟ إن المؤتمن ضامن ولا غير ضامن؟ أنت أتمنته لا يضمن غير ضامن. ليه؟ لأنه فعل شيئا مأذونا له في أنه أخذ هذا المال ليحفظه لإيه؟ لصاحبه. فإن ضاع بغير تفرط أو بغير تفريط أو اعتداء يبقى الأصل أنه إيه؟ أنه لا يضمن، بخلاف إذا أخذه نهبة أو سرقة، واحد سرق مال وبعد ما سرقه استيقظ ضميره وقال سأرده إلى صاحبه وتأخر أسبوع فسرق المال منه هو كمان، ها يضمن ولا ما يضمنش؟ يضمن. ليه؟ لأنه أخذه بطريق غير مأذون فيه. يبقى هنا القاعدة عندنا ما ترتب على المأذون غير مضمون، وهي قاعدة عامة تشمل كل التصرفات. ليه؟ سراية على عضو، إذا قطع العضو كله أو هيمنع الإنجاب ولا مش يمنع الإنجاب على حسب حجم السراية نفسها. القطع سراية معناها القطع، أيوة. يعني مثلا واحد حلاق، العادة جارية كالجارية إن الحلاقين حلاق الصح هو اللي كان بيعمل المسألة دي، فهو مثلا غير متمرس، شاف واحد بيعملها مرة قام عامل فقطع العضو أو جزء منه، فهذا يعني يضمن العقوبة المالية. العقوبة مالية، العقوبة مالية. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله.